تاريخ بطولاتنا فرم الجيش من أجل خير يا إلهام حضاراتنا منار تلو عينين عن جيش يا تاريخ بطولاتنا فرم الجيش من أجل خير يا إلهام حضاراتنا منار تلو عينين عن جيش حتى اللالوك جعبة والجري تنالوك جعبة والجري يا شعاع جمروس راكن جيل يا خلاوي فقرا وقت الله بك المشتاك بعز الليل يا حد عبيد الغرقان وشايل الشيل يا مدرمان احكي واقول انت يا مدرمان يا امنا يا اهلنا يا غرة السودان اقول انا فيك يا مدرمان حنينة يا مدرمان جمعت الناس كل الناس جملت احناد عديد اجناد أصيلة حنينة يا مدرمان جمعت الناس كل الناس جملت احناد عديد اجناد تسليت تصبتيت قبلتيت تسليت تمليت تصبتيت قبلتيت أصيلة حنينة يا مدرمان جمعت الناس كل الناس جمل سحنات عديد أجناد أصيلة حنينة يا مدرمان جمعت الناس كل الناس جمل سحنات عديد أجناد تسليت تمليت تصبتيت قبلتيت تكلمت تمليت تصبتيت قبلتيت يا الحنباي يا الدوباي يا الطنبار يا الغناي يا إلهام ويا إحسان يا مدرمان أحكي وأقول كيف يا مدرمان يا أمنا يا أهلنا يا ورة السودان أحكي وأقول كيف يا مدرمان أحكي وأقول